قال الألباني رحمه الله: صيغ التشهد، يعني صيغ تشهد الواردة كيفيات وأحاديث وردت في التشهد. قال: وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد. الأول تشهد ابن مسعود، أي التشهد الذي رواه ابن مسعود، ليس معنى أنه قاله لكن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه، وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني أنه ماسك كف ابن مسعود، وهذا فيه دليل أنه لا يكره، أن الإنسان إذا مسك يدك وجعل يدك بين يديه بالثنتين فإن هذا قد ورد. كما يعلمني الصورة من القرآن، أي أنه علمه تعليما، يعني كما يعلمه القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. وقوله رحمه الله تشهد ابن مسعود، هذا صح التشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين. قال الترمذي رحمه الله بعد أن ساق حديث ابن مسعود: قد روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وقال البزار لما سئل، الإمام البزار محدث كبير، لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود وروي من 29 طريقا. وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا. حكاه الحافظ في الفتح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ومن رجحانه أنه متفق عليه، يعني بقية الأحاديث في التشهد غير متفق عليها إلا هذا الحديث. انظر هذه الفائدة في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله التحيات لله والصلوات ذكرها الألباني رحمه الله في الحاشية، قال: أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله. التحيات المراد بها الملك والبقاء، الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله. والصلوات قيل الصلوات الخمس، وقيل الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، هنا مذكور في الحاشية، التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها لا تليق بأحد سواه. وقوله والطيبات، أي ما طاب من الكلام وحسن، ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. قال من فتح الباري، ملخص من الفتح. وقوله السلام، قال معناه التعويد بالله والتحسين به، فإن السلام اسم له سبحانه، تقديره الله عليك حفيظ وكفيل، كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف. وقوله ورحمة الله وبركاته قال هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام، اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام. وقوله السلام علينا يعني نحن المصلون، وعلى عباد الله الصالحين أي عموما في الأرض والسماء كل عبد صالح. قال فإنه إذا قال ذلك أي وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وقوله فلما قبض قلنا السلام على النبي، قال رحمه الله أي الألباني حكى عن الحافظ قال هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. وهذا يعني معناه أنهم كانوا يقولون في قبل موت النبي في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي وهو حاضر، فلما مات جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقول السلام على النبي، ما يقول عليك، السلام على النبي، واضح الآن. لكن هذا القول نبه شيخ العثيمين وغيره عليه وقال أن أكثر أهل العلم على أنه يقال السلام عليك في حياته وبعد موته، أنه يقال السلام عليك في حياته وبعد موته. قال رحمه الله لأنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في حياته وليس موجودا عندهم، هو يصلي في مسجده وهم ربما غزاة أو في أماكن أخرى مسافرون ويقولون السلام عليك أيها النبي. فالشيخ العثيمين يذكر عن أكثر أهل العلم أنها تبقى كما وردت في الحديث السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد مماته. قال رحمه الله تشهد ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية عبده ورسوله. وهذا عن ابن عباس كما ترى وهو في مسلم عند الإمام مسلم. قال تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند أبي داود وغيره. وقوله زدت فيها ليس هو من عنده وإنما مما سمعه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه عليه الألباني رحمه الله. الرابع تشهد أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات هن تحية الصلاة. وهذا عند الإمام مسلم. قال الخامس تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد، كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك إلى آخره، مثل تشهد ابن مسعود. السادس تشهد عائشة، قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات والطيبات والصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي إلى آخره، تشهد ابن مسعود. فهذا كله تشهد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتشهد الإنسان بأيها شاء، لكن الأفضل أن يتشهد بحديث ابن مسعود لأنه صح وأحسن ما ورد في الباب.